سمعت. يقول السائل: كثير من الأعراف التي تحول دون الزواج لا زالت مستحكمة في هذا الزمن. ويقول كثير من الأعراف التي تحول دون الزواج لا زالت مستحكمة في هذا الزمن، إلى أن قال: وغير ذلك من يقول: وبعض الناس لا يزوجون من غيرهم ولو كان صالحا، ويزوجون من عشيرتهم ولو كان طالحا، إلى آخر قوله. ما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا. الوصية التسييف الزواج وعدم المغالاة المهور والولائم. الوصية عدم المغالاة المهور والملائم والتخفيف في ذلك كله حتى يتيسر الزواج، ولا بأس أن ينكح الهاشمي غير الهاشمية، الهاشمي ينكح امرأة من الهاشمية، أو هاشمية تنكح رجلا منه بهاشمي، أو مولى عتيق، لا بأس، لا حرج في ذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بأس أن يزوج العربي غير العربي، مولى أو ما يسمى خضيري، لا بأس بهذا ولا حرج، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أو هاشمية تنكح قحطاني أو عتيبي أو آخر أو شخص آخر ليس بهاشمي وليس بقرشي، كل هذا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان ابنتين، وعثمان من بني أمية ليس من بني هاشم، وعلي كذلك زوج عمر ليس من بني هاشم بل من بني عدي. فالحاصل أن هذا لا حرج فيه. وزيد بن حارثة تزوج زينب وهي من بني أسد، ومع ذلك هو مولى عتيق زوجها، ثم بعدما طلقها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نقصد أن هذا لا حرج فيه، أن يتزوج غير العربي العجمية، أو الخضير الذي يسمى خضيري بالعربي الذي معروف إلى قبيلة، أو عتيق من طائفة الأحرار وهو عتيق، كل هذا لا حرج فيه ولا بأس. المهم اختيار الرجل الصالح والمرأة الصالحة والعناية بتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.